الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث الشريف هدي النبوة وتوجيهات نبوية عظيمة. معنا اليوم حديث آخر من هذه السلسلة المباركة، ألا وهو الحديث 16، حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. متفق عليه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أحبتي في الله، حديث فيه من التوجيهات والاستنباطات والأمثلة الشيء العظيم. أولا، من هدي الكتاب والسنة ضرب الأمثال، ضرب الأمثال، لأن ضرب المثل مما يقرب الصورة، وهي وسيلة قرآنية ووسيلة نبوية تقرب الصورة إلى ذهن المتلقي، فيتخيل الموضوع، يتخيل التوجيه، ويتخيل الأمر. ولذلك كما قلت، القرآن الكريم مليء مليء بالأمثلة، ومليء بضرب الأمثلة، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة. يقول صلى الله عليه وسلم مثال، يقول: إنما مثلي ومثلكم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، والإنسان لا يوقد نار عادة إلا في الليل، فجعل الجنادب والفراش يتقحمن فيها، يتقحمن فيها، وهو يذبهن بيده، يذبهن بيده، يعني من شفقة هذا الرجل ما يريد للجنادب والفراش أن يموت. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون مني. لا إله إلا الله. مثال عجيب جدا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ضرب مثلا بهذا الرجل أوقد نار، وفجأة في الليل دائما الفراش والجنادب تأتي للنار تظنه نور النهار، فكانوا هذه الجنادب الحشرات الضعيفة المسكينة تلقي بنفسها في النار تظن أنه ضوء النهار، الرجال من شفقته يبعد هذه الجنادب وهذا الفراش من شفقة بهذه الحيوانات أو بهذه الحشرات. هذه الشفقة يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله، يقول: وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون مني. إيش الحجزة؟ يا أخوان، الحجزة هي اللباس أو الذي يوضع على المنطقة، على على على بطن، كان العربي يضع يتحزم بمثل الحزام، قطعة من القماش يربطها على بطنه حتى تمسك الثوب أو الإزار. هذا يقولون هذا أمكن مكان يمكن أن يقبض به على الرجل، يعني لو جاء إنسان يسقط في شيء إذا مسكته من هذه الحجزة فقد تمكنت منه تمكن قوي، تستطيع أن تسحبه أو أن تدفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا آخذ بحجزكم من النار، يعني أنتم تريدون أن تتفلتوا مني في النار، تلقوا بأيديكم في النار، والرسول يمسك الواحد فينا من الحجزة، أوثق مكان يمسك به الرجل، يسحبنا ونحن نتفلت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتفلتون مني. صدق صلى الله عليه وسلم، صدق صلى الله عليه وسلم. والله ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، وشهد الله بهذا في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص انتهت القضية، انتهى التبليغ، انتهت الشريعة، نزلت كاملة على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنتم تفلتون مني في النار. فالأمثلة تقرب المعنى، تقرب المعنى. هذا مثال آخر يضربه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنا وأنت جميعنا نحن كمجتمع، أرأيت الجدار كيف يبنى الجدار؟ صبة واحدة؟ لا، هذه لبنة وهذه لبنة، بمصطلحنا الآن المعاصر هذه طوبة وهذه طوبة، هذه بلوكة وهذه بلوكة وهذه بلوكة، ونجد أن هذا البلوك لما يكون متساوي منضبط في البناء، هذه فوق هذه وهذه فوق هذه وهذه جنب هذه وهذه جنب هذه، يصبح البناء متماسك مترابط. ولذلك بعض الأبنية يرمى فيها بالدبابات بالصواريخ ما تتأثر، لماذا؟ قوة البناء، قوة البناء، يرمى فيها بالرصاص بالقنابل ما يتأثر، لماذا؟ قوة البناء والتماسك. هكذا المجتمع المسلم، هكذا المجتمع المسلم، المؤمن للمؤمن. وانظر كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. شوف أنت لوحدك لو كنت لبنة لوحدك، مثال اللبنة هذه يستطيع طفل صغير أن يأخذها وأن يقذف بها حيث ما شاء، لبنة ما لها قيمة. هذه اللبنة متى يصبح لها قيمة؟ لوحدها ما لها قيمة، وإن كان لها قيمة فقليلة جدا، زهيدة جدا، لكن هذه اللبنة تصبح ذات قيمة عالية إذا كانت مع رفيقاتها. الآن انظر إلى أقرب جدار عندك الآن، أنت الآن تسمعني، التفت يمين إلى أي جدار وانظر إلى الجدار كيف مبني، بناء جميل، بناء أملس، بناء يعني مصبوب على أفضل ما يكون، التليس كما يسمونه، البوية كما يسمونها، فتجد أن الجدار ممتاز. الآن لو قلت لك يا أخي البلوكة ولا الطوبة تراها بنص ريال ولا أولى بريال، بالله اخلع لي واحدة من الجدار اللي عندك وأعطنيها ولك 10 ريال، ترضى؟ ما ترضى يا أخي، قيمتها نص ريال، طيب أعطيك 50 ريال، ترضى؟ ما ترضى. طيب أنا بعطيك 1000 ريال، ترضى؟ ما ترضى. لماذا؟ لأن وجودها متمم للبناء، وإخراجه مع أن قيمتها زهيدة لوحدها، لكن لأنها صارت مع المجتمع مع الجدار أصبحت غاية الثمن. يا أخي كلفتني شيء كثير لا يمكن أن أتنازل عنها. هذا أنت وهذا أنا وهذا نحن جميعا، لما نكون كالجدار الواحد كالبناء الواحد، أولا قيمتنا تكون غالية، أثرنا يكون عظيم، نفعنا يكون كبير، لكن لوحدك لبنة لوحدك قيمتك ضعيفة، ربما لا قيمة لك. أنا عرفنا الآن المثال النبوي الشريف، الواحد الوحدة ضعيف، لذلك يقولون إيش؟ الرجل أو الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه.

والتاريخ يشهد أكثر من 1400 سنة. فهم أخذوا عبر وأخذوا دروس وعرفوا قيمة المسلمين لما يجتمعون. وبالتالي فرق تسد، فرق تسد. لذلك تجد الآن معظم الخلافات العالم أين توجد؟ بين المسلمين، لا أقول بين العرب، بين المسلمين. وهذه كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونجد أن كثير ممن ينتسب للإسلام مشاكل، مطاحنات، حروب، تكفير، تفجير، تدمير، قلقلة، قلاقل، مصائب، اتهامات. طب متى متى متى نستفيق من هذه الغفلة؟ متى نصحو ونستيقظ من هذا السبات؟ طبعا أعداؤنا لا يريدون أن نستيقظ أبدا، لا يريدون. ناموا ولا تتكلموا ما فاز إلا النوم، مع الأسف. ولذلك نجد أنه كلما شاء الإسلام والمسلمون يستيقظون يعودون إلى ما كانوا عليه، جاءتهم القلاقل والحيل والانقسامات وكثير من المكر الكبار ليفتوا في عضد الأمة. ترى تاريخنا مكشوف عندهم، تاريخ الإسلام مكشوف عندهم، وتقوم عليه دراسات كثيرة جدا لفهم الواقع، واقع الإسلام والمسلمين. ولذلك ليس خوفا، ما منا خوف، طول ما نحن متفرقون ما منا خوف. الكارثة الكبرى لو اتحد المسلمون، كارثة، كارثة بكل ما تعني الكلمة. لذلك أعداؤنا يعرفون هذا الكلام، يعرفون أثره. ومع الأسف نتطاحن فيما بيننا ويأكل بعضنا بعضا، وإلى الله المشتكى. إذن القوة حينما المؤمن للمؤمن كالبنيان، البنيان المتراس المنضبط الذي بني على أساس قوي واستقبل بناؤه على أساس صحيح، يصبح آمن، يصبح قويا، يصبح مأمن، يصبح حصنا، يصبح مكان يناد به ويعتصم به بعد الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أي اجتماع على غير الكتاب والسنة وإن كان فيه قوة لكنه ليس فيه دوام. يعني امتحنونا قبل فترة من الزمن بالقومية العربية، والقومية العربية، والقومية العربية، والعرب والعرب والعرب، واجتمع المسلم العربي والمسيحي العربي والماركسي العربي والشيوعي العربي، وبعدين ثم ماذا؟ ما الذي حدث؟ ما في استمرارية، لأن أساسه هش، أساسه ضعيف. الاعتصام يكون بالإيمان. وقديما يقولون اللي ما هم على دينك ما يعينك، اللي ما هو على دينك ما يعينك. ولذلك نقول أيها الأحبة، الاجتماع قوة والاتحاد قوة. فإذا كان على أساس متين من الكتاب والسنة، قوة وثيقة جدا وثابتة وراسخة. وإذا كان على أساس غير متين، قد يكون قوة فترة من الزمن لكن لن تدوم. ولذلك هل تعتقدون أن الآن اليهود سيدومون؟ لا والله لن يدومون أبدا، والتاريخ يشهد، أمة ملعونة. لذلك علينا نحن إذا أردنا أن ننتصر أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يعرف ما له وما عليه. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول ألا إن كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم. كلنا يا أخواني نكون هذا النسيج وهذا السياج وهذا البنيان. ولذلك أنا عضو في المجتمع ونحن أعضاء في المجتمع، لا بد من التكاتف والترابط والتلاحم والألفة والأخوة والمحبة والصدق حتى يبقى هذا المجتمع متماسك. لكن لو والعياذ بالله لبنة من اللبنات فسدت ولا انكسرت وإلا انخرقت وإلا خرقت سيبدأ البلاء. لذلك يقولون أن سد مأرب الذي يضرب به في التاريخ المثل سد عظيم جدا. ما الذي دمره؟ ما الذي كان سبب في تدمير هذا السد الذي نتج عنه هجر عظيم من البشر وفساد كبير في في في ذلك الوقت؟ فارة. هذه الفارة نقبت هذا السد العظيم الذي يحمل خلفه المياه الكثيرة، فهذه الفارة نقبت فيه نقب بسيط. هذا النقب البسيط، هذا الخرم البسيط مع الوقت تكسر قليلا قليلا قليلا قليلا حتى انهدم سد مأرب. وأصبح التاريخ يحكي قصة هذا السد وما خلفه. السبب فويسقة، فارة دمرت هذا السد. طيب نحن كمجتمع لا بد من الترابط، لا بد من التلاحم، لا بد من الاجتماع والاتحاد، نبذ الفرقة، نبذ الخلافات، الترفع عن سفاسف الأمور. هكذا المجتمع المسلم، تحب لي ما أحب لنفسي، وأحب لنفسي ما أحب لك، وكل إنسان يغار على أخيه وعلى مجتمعه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة، وهكذا ينبغي أن نكون أيها الأحبة. فالإسلام ليس فقط شعارات، لا، شعارات مع عمل، وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يشد بعضه بعضا، فيها فوائد عظيمة هذه الكلمة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وصية الله لعباده، قرن حقهما بحقه وشكرهما بشكره، أمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، إنهما الوالدان. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والبر بالوالدين يعود نفعه على الولد البار بثمرات وفوائد، منها تحصيل مرضاة الله تعالى، إطالة العمر وزيادة الرزق، اكتساب بر الأبناء في المستقبل، فالجزاء من جنس العمل، تكفير الذنوب والخطايا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وللبر بالوالدين صور وأشكال، منه ما يكون في حياتهما كإحسان القول إليهما وخفض الصوت عندهما وطاعتهما فيما يأمران به وتعليمهما ما يحتاجان إليه واستئذانهما عند السفر وإظهار التقدير والاحترام لهما وتقبيل أيديهما ورأسيهما والسعي في إرضائهما وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ومنه ما يكون بعد وفاتهما كالدعاء لهما والاستغفار لهما وقضاء دينهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وما زلنا أيها الأحبة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. كلمة يشد بعضه بعضا، أنا ضعيف وأنت ضعيف ونحن متفرقون ضعفاء، لكن متى نقوى؟ إذا اجتمعنا. قلبك علي وقلبي عليك، قلوبنا على بعضنا البعض. لما نكون بهذا المستوى الأخلاقي السلوكي يشد بعضه بعضا، إن رأيت في ضعف قويتني، غفلة نبهتني، سبات ونوم أيقظتني، جهل علمتني، مرض داويتني، انحراف قومتني. هكذا المجتمع. تخيل لما يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه لعمر: والله لو رأينا فيك عوجاج لقومناك يا عمر بحد سيوفنا. فلا يغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو عمر الخليفة الذي كان ينزل القرآن موافقا لكلام عمر، ولم يعني نقول عن سلمان لم يرد أن يقاض فتنة، ولكن قضية إيش؟ قضية الإصلاح، قضية الإصلاح. ولذلك يقول عمر: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. إذن الإصلاح يكون بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالنصيحة، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصدق في المشاعر، ليس بالعنف. يا أخواني، عمر العنف ما أصلح شيئا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الرفق مطلب في تعاملي مع أهل بيتي، مع جيراني، مع المجتمع، مع كل أحد. إذن يشد بعضه بعضا، إذن قضية التلاحم والصدق في المشاعر وفي الحب وفي الإخاء وفي الألفة وفي الجيرة وفي المجتمع، هذا مطلب مهم جدا يا أحبابي، مطلب مهم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على العلاقات الاجتماعية. أنا وأنت ونحن جميعنا في المجتمع بيننا حقوق وواجبات. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. أي مسلم تعرفه أو لا تعرفه أبدا، أي مسلم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. هذه من حقوقي عليك ومن حقوقك علي. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. تخيل، هذه حقوق. وإذا قلنا حقوق يعني يجب وجوبا، وتأثم إذا لم تقم بهذه الحقوق، أقل ما فيها الكراهة. حق المسلم على المسلم ست. إذن هذا المجتمع المتماسك، المجتمع مثل ما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالسفينة، السفينة التي يعيش فيها قوم، هذا هو المجتمع الإسلامي. أنت وأنا ونحن جميعا مطالبون بالمحافظة على هذا المجتمع، مطالبون بأن نتحد في حياتنا في هذا المجتمع. أنت تحافظ على سلامة المجتمع، السفينة، وأنا مطالب بأن أحافظ على سلامة المجتمع، وكل واحد فينا مطالب بالمحافظة على سلامة المجتمع، السفينة. وإذا رأيتني قد أخطأت في هذا وأردت أن أفسد في السفينة، يجب عليك أن تردني، وأنا يجب علي أن أردك. لماذا؟ لأن نحن نسعى إلى سلامة المجتمع، السفينة. لكن لو كان كل واحد قال أنا وأنا مالي، أنا مسؤول عن نفسي وبيتي، السفينة ستهلك في أي لحظة، ستهلك. ولذلك نحن جميعا مطالبون بأن نحافظ على سفينتنا، على مجتمعنا، من أن يخرق أو أن يخترق أو أن يؤذى أو أن يفسد. لماذا؟ هذا واجب علي، ما دام نحن كالبنيان إذن هذا واجب علي، على الصغير وعلى الكبير وعلى الأمير وعلى غير الأمير والفقير، كل الناس. هذه تعاليم النبوة يا أخواني. ولذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا كثيرا من الضوابط والآداب التي من خلالها نحافظ على هذا المجتمع، على التماسك، على أن يحيى أكبر قدر ممكن حياة العزة والقوة والمنعة والسؤدد، ليس حياة الذلة والانحدار والانحراف. لا، خذ ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. تخيلوا يا أخواني لو فعلنا هذا التوجيه النبوي، ما نحتاج بعد ذلك إلى أي شيء آخر. لو فعلنا هذا التوجيه النبوي: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، يا سلام. الآن معظم المشاكل من عدم تطبيق هذه القواعد. النبي يقول: لا تحاسدوا، نحن نتحاسد، لا تناجشوا، نحن نتناجش، لا تباغضوا، ونحن نتباغض، لا تدابروا، ونحن نتدابر. إذن نحن نخالف التوجيهات النبوية التي تضمن قيام المجتمع، يعني حتى البيع: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. خلاص فلان يشتري، خلاص يبغى يشتريها يشتريها، إذا طابت نفسه أنا أتقدم بعد ذلك. لا، الآن أصبح الناس تشتريها، لا أنا زايد عليك. يعني حتى الإنسان ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا، إنسان يخطب فلانة أنا أروح أتقدم وأعطيهم مهر أكثر وأكثر. لا، هذا ما هو مجتمع، هذا مجتمع الفتن، مجتمع الخلافات. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا إخوان. والأخ يترك لأخيه ويعطف لأخيه ويتسامح مع أخيه ويكرم أخاه، وهكذا. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا أخواني، ترى المجتمع الإسلامي لبنات مترابطة مترابطة، يكمل بعضها البعض. لا تظن أنك ستكون أحسن مني أو أنا أحسن منك، أبدا. نحن مجتمع لا بد أن نكون يعني بنيان مرصوص، ما تدخلنا الخلافات ولا الاعوجاجات ولا الفتن، سنهلك أنت في. يا أخواني فعلا مثال السفينة أوضح مثال. لا بد أن نحافظ على هذه السفينة، لا يأتيها أي مشكلة. والله خرق بسيط في السفينة يدمر السفينة ونحن لا نشعر. لذلك لا بد، هذه السفينة في أعناقنا، مجتمعاتنا في أعناقنا، أن نحافظ عليها. في مثل يقولون: السفينة التي يقودها ربانان تغرق، إن الربان واحد والبقية يعملون على حماية السفينة. إذن تماسك بين القائد وبيننا أهل السفينة حتى تقوم السفينة. لكن إن كان في السفينة مو قائد واحد، 20 قائد، 30 قائد، 50 قائد، هذه مباشرة تغرق السفينة. لذلك فعلا تطبيق الأوامر النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم كفيل بإذن الله أن تبقى سفينتنا وأن ننجو بإذن ربنا. لكن المشكلة إذا هذا البناء كان بناء هشا،